اهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية من تزق اليكم احبابنا ما اجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة رمضانية متجددة معكم ومع ضيف البرنامج الدائم الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا أخ ثامر، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا بك. أعزائي المشاهدين، في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان المبارك لازلنا نتدارس نحن وإياكم آيات من كتاب الله عز وجل. هذه الليلة سنتدارس جميعا بإذن الله آيات مختارة من سورة الإسراء لنستمع إليها سويا بصوت المقرئ سعد الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، كما العادة باستطاعتكم التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية عبر أيضا الأرقام التي سوف تشاهدونها الآن عبر الشاشة. دكتور عائم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول سبحانه جل في علاه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ربنا يمدح كتابه، ربنا يثني على الكلام الذي أنزله على الناس، وكفى بثناء الله عز وجل على كتابه، حتى إن من يتتبع ثناء الله عز وجل على كتابه في القرآن يأخذ يعني يعود بقناعة وبرضا وبسكون وطمأنينة أن هذا القرآن وحده هو الدستور لمن أراد الحياة السعيدة والآخرة والفوز عند الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن وحده يهدي التي هي أقوم، وفيها عموم، حتى أن الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان يعني أسهب في هذه الآية كثيرا، إلى أن أهل العلم أخذوا منه يهدي للتي هي أقوم في العقائد. فمن أراد العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص فليأخذوا من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول عليه وسلم، والأقوم هي الأحسن في كل شيء، ويهدي للتي هي أقوم في مسألة العبادات. ولذلك من يتدبر القرآن يجد أنه يدعو إلى عبادة متزنة معتدلة صحيحة ثابتة، وينهى عن الخرافة وعن الانقطاع الذي يفعله كثير من العباد والضلال والخوارج حتى ان الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المساله يقول ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله، ويدعو للتي هي اقوم في مساله الاداب والاخلاق والسلوك والتعامل مع الناس، فتجد فيه الفضيله وتوجد التواضع والحلم والكرم والشجاعه، ويدعو التي هي اقوم في الحكم الاسلامي، فانه في منظومته هي الخطوط العريضه للحكم والدوله، ولكنه لم يفصل كما قال المتاخرون من المفسرين نوعيه الحكم ملكي او جمهوري او فدرالي او نحو ذلك، انما اتى بالخطوط العريضه لما ينبغي ان يكون على الحاكم والرعيه، ويدعو التي هي اقوم في مساله التفكير ومساله الذكر والاسره والمال العام والحوض والسلم. فيكفي ان الله سبحانه وتعالى بين ان هذا القران يهدي التي اقوم، والله يمدح كتابه لتقبل عليه العباد، يقبل العباد على هذا الكتاب العظيم، والله يدلهم عليه، مرة يثني الله على الكتاب، ومرة هو مفصل، ومرة يدافع عن الكتاب، ومرة يتحدى به. قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن هو مبشر للمؤمنين بما فيه من بشريات كثيرة، فبشر بالجنة، بشر برحمة الله، بشر بالتوبة، بشر باليسر بعد العسر، بشر بالفرج، بشر بالنصر والفتح للمؤمنين. وهنا يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، لم يذكر سبحانه وتعالى المبشرات التي بشر بها مثل النصر والفتح ومثلا التمكين في الأرض، إنما بشر بالأجر لأنه ثابت عند الله، لأنه أعظم ما يبشر به أجرا كبيرا. وإذا كان الأجر منكرا وكبيرا وكان من عند الله، فماذا يتوقع الإنسان إذا كان الله هو المثيب جل في علاه، وإذا كان الذي يدفع الأجر هو ملك الملوك جل في علاه، وإذا كان الأجر كبيرا فماذا تتوقعون من هذا الأجر؟ لو أن ملك من ملوك الدنيا قال لأحد الناس سوف أدفع لك أجرا كبيرا، وعلم الناس بضخامة ملك أو مملكة هذا الملك، لا ظنوا ظنا كبيرا ولا فرح هذا صاحب الجائزة، ولكن ملك الملوك جل في علاه هذا خلقه في الدنيا التي ذمها، وهذا فضله وهذا عطاه في هذه الدنيا الدنية التي ما رضيها سبحانه وتعالى، ولو كان سبحانه وتعالى رضي عنها ما سقى يعني كافرا منها شربة ماء، بل عند الترمذي أنه قال الدنيا ملعونة، ملعون فيها، ملعون كل ما فيها إلا كتاب الله مولاه أو عالما أو متعلما. في أعظم ما دعا القرآن المؤمنين إليه بشرهم به الأجر الكبير عند الله، والأجر الكبير يقول أهل العلم يدخل فيه القصور والدور والحبور والسرور والأمن والسلامة والمتعة التي ذكر الله في كتابه، وأيضا يدل على أن ما عداه أصغر منه جدا. هو دائما يقول مفهوم في القرآن وفي السنة يسمى مفهوم المخالفة، أنه مثل يقول الذين من دونه، حتى يقول سبحانه وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فإذا كان هذا أجر الله فكل أجر سوى هذا الأجر فهو صغير تافه حقير لا يساوي شيء. إذا ذكر الله المؤمنين في الغالب ذكر الكافرين، إذا ذكر الحسن ذكر السيئة في الغالب، إذا ذكر البر ذكر الفجور. قال وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. القرآن يقرر أحيانا، تجد علم الآخرة هنا في سورة الإسراء كثير وممتد له مساحات، فأتى بالآخرة لأن الذي لا يؤمن بالآخرة لا يؤمن أصلا بالرسالات ولا يؤمن بالتوحيد، لكن ركز عليها لأن السياق يتكلم عن اليوم الآخر. أعتدنا هيئنا لهم أعوذ بالله، وإذا كان الله الذي هيئ، وإذا كان عدوا عذابا وكان أليما فإنه فظيع، ودونه كل عذاب، حتى يقول سبحانه الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قرأت للحافظ ابن كثير أنه تكلم عن أحد الجبابرة، ما أدري سلجوقي أو بويهي، ظالم سفاك قتل الأنفس وبطش بالناس، قال ولكنه ما متع كثيرا بالملك بل ذهب إلى الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال جل في علاه ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. أهل العلم منهم من قال الإنسان يشمل الجميع، فمن طبيعة الإنسان أنه لا يدري الخير عنده ولا يدري الشر في علم الغيب، ومنهم من قال الإنسان هنا في السياق مقصده الكافر، فإنه تعجل العقوبة حتى يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء حتى ندري هو حق ولا لا. وأحيانا يتعجل الإنسان فيدعو بشيء، وأحيانا يكون هذا الشيء ليس خيرا له، يطلب أحيانا الذرية ولا يدري أنه لو أرزق ذرية كان شرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يطلب المال وربما يكون هذا المال فيه الحرمان وفيه الشقاء وفيه التمزق وفيه الهلاك والدمار له. يطلب المنصب وأحيانا يكون هذا المنصب عذاب ولعنة وخزي. فالإنسان من طبيعته لا يقدر الأمور، وتجد الإنسان كما في الآية عجول، يستعجل ولا يدري بعواقب الأمور، لكن الواحد الأحد جل في علاه هو الذي يعلم ذلك. ولهذا كم من اختيار لله عز وجل في شيء هو مشقة علينا. نظن أحيانا أن الفقر هو شر لنا، ولكن اختيار لله عز وجل بنا ولطف بنا حتى يمنعنا من بطر الغنى ونحو ذلك. هنا يقول: كأنه إذا طلب الإنسان تجد حريصا على على على طلب الشيء المكروه مثل ما يطلب الخير. ويقول بعض أهل العلم إن الكفار في عهد صلى الله عليه وسلم، والآية ترى تشمل، لأن القرآن له معاني وحمال وجوه، والقرآن يستطيع أن يواكب العصر وأن يستنبط منه. قبل ليلتين كنت تكلم بعض المشايخ في مسألة لا يمسه إلا المطهرون، كتب لي رسالة بالجوال قال: الإمام البخاري يقول من معانيها لا يمسه إلا المطهرون، لا يستفيد من معانيه إلا الأبرار الأولياء من القرآن. هذا من المعاني العظيمة. فالقرآن لا يمس أفكاره ولا يستنبط منه إلا القلوب الطاهرة، بينما هي في الوضوء وتجدها حتى في بعضهم في الجناب وبعضهم قال في الملائكة. فقضية أن لا نقتصر بمعنى الآية على معنى فقط إذا كانت تحمل معاني كثيرة. فالإنسان تجده من حرصه ومن جهله أحيانا يدعو بأشياء هي شر له، وكأنه يدعو بالخير لنفسه مع أنه لا يعلم. ولذلك طلبنا أمرنا أن نسأل الله الخير سبحانه وتعالى، إن كان هذا خير لنا فإن كان هذا خير لنا يا ربنا فتهيئه لنا، والخير فيما اختار الله. هنا قال عفوا دكتور، أيضا في حالات الضجر والغضب دائما، هنا دائما الأب أو الأم أو غيرهم تجده من الممكن أن يدعو على أبنائه كذا بلحظة غضب، لذلك أيضا من العجلة الغضب والضجر. هذا مفردات التفسير، لأنه مما يشمله كذا، لأن كل مفسر يأتي بمثل. أنا أقول للإخوة لأنهم يختلفون أحيانا بعض طلبة العلم، يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، قال حبل الله والإيمان، قال الثاني له هو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الثالث له هو الإسلام، قال الرابع لا هو الطريق الموصل إلى الله. والصحيح كما يقول ابن تيمية هذه أفراد العموم من حملها على فرد منها. فمثل ما تفضلتم قال بعض السلف: وإذا غضب الرجل ودعا على ابنه ودعا على زوجته، هذا من معانيها. ولكن هنا يقول: وكان الإنسان عجولا. من طبيعة الإنسان خلق من عجل وهو عجول، حتى أحلم الناس بالنسبة لحكم الله وعلمه عجول. فالإنسان يستعجل أموره، يدعو حيانا يقول دعوة دعاء فلم يستجب لي، ينتظر الأمر من الله عز وجل أو الخير فإذا ما أتى تضجر وطلب ذلك، فمن طبيعته العجلة. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى في التنبيه العجلة من الشيطان، ويقول سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الإنسان ضعيف وعجول، وأيضا وصفه الله سبحانه وتعالى، لذلك يحتاج هناك بحث الإنسان في القرآن، بعضهم تكلم عنه لكن يحتاج إلى كتاب منفصل عن كيف وصف الله هذا الإنسان في كتابه، منها أنه عجول في تصرفاته. ومن نستفيد من هذا أن الله لما ذم العجلة في عبادته سبحانه وتعالى وفي دعائه، ينبغي علينا أن نتريث وأن نصبر لأمر الله عز وجل، وأن لا نستعجل ما كتبه الله سبحانه وتعالى، بل علينا نحن متعبدون بالدعاء، ليس بأيدينا نحن تنفيذ الأمور، ولا الرزق ولا النصر ولا الفتح من عند الله، نحن عباد نطلب ذلك، والله يوقته سبحانه وتعالى، يأتي اليوم، يأتي بعد 10 سنوات، يأتي بعد 40 سنة، يأتي أمره سبحانه وتعالى، هو له الاختيار سبحانه وتعالى. تقول: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. دكتور، لدي سؤال عند الآية الكريمة: ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا. هل نستفيد من هذه الآية أن الله عز وجل يحذر الإنسان العجول، أن دعاءك بالشر من الممكن أن يستجاب كما دعاءك بالخير؟ نعم، هذا حاصل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: لا تدعوا على أبنائكم ولا أموالكم إلا بخير، لا تصادفوا من الله ساعة إجابة، لا يسأل إلا أجاب سبحانه وتعالى، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فنهينا عن ذلك، أن قد تأتي فالله يعاقب هذا الذي يدعو على أبنائه ويدعو على أسرته. عرف في التاريخ ناس غضبوا على أبنائهم فدعوا عليهم، فمنهم من أصابته الدعوة ومن أتاه بلاء ومنهم من فتن في دينه. فأمرنا أن وقت الغضب أن لا نستعجل ولا ندعو إلا بالخير. ولذلك تجد الإنسان عوب بالله ينفعل فيلعن ويغضب ويدعو دعاء حتى يقطع الجبال، فيقع أثر هذا الدعاء، لأن الله يعاقب هؤلاء الذين يفعلون هذا ولا يحكمون عقولهم ولا إيمانهم فيعاقبهم بهذا، والله سبحانه وتعالى يجعل العواقب سليمة. قال سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين، من آيات الله العظمى في الكون آيات الليل وآيات النهار، وهما كما يقول الحسن مطيتان ترتحل بالعباد إلى الله سبحانه وتعالى. وهم اللواتي الليل والنهار أشاب ناصية الصغير حتى يقول السلطان السعدي أشاب الكبير وأفنى الصغير كر الغداة ومر العشي إذا ليلة هرمت يومها أتى بعد ذلك يوم فتي. قال الربيع بن خثيم الله أكبر هذا الليل والنهار جادان يقضان الأعمار ذهب على يعني على الدول والملوك وبقي جديدين غضين طهيين فهم يعني لا يفسدان ولكن الله خلقهم سبحانه وتعالى آيتان آية الليل وآية النهار ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى أولا جعلها يعني رزق وجعلها سبحانه وتعالى موسما للخيرات وجعلها دليل على عظمته وخلقه حتى يقول سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الليل والنهار رد على الطائف الذين يعبدون الشمس أو يعبدون الليل الظلمة أو القمر آيتين يقول آيتين على عظمة الله وعلى جلالته سبحانه وتعالى وعلى قدرته وآيتان العباد يقولون في المواسم وفي الأوقات وفي الأزمنة كما سوف يأتي. قال فمحونا آية الليل هنا معنيان في الآية المعنى الذي سلكه بعض السلف قال أن الله سبحانه وتعالى جعل آية القمر آية غير مضيئة كالشمس سمى الله الشمس سراجا منيرا سراجا والقمر جعله سبحانه وتعالى آية مضيئة ولكنه ليس بسراج ملتهب فضوء القمر ضعيف لأن الله محى ضوءه الإشعاعي الذي يعني يضيء مثل الشمس فبقي الليل كما هو. وقال بعض أهل العلم فمحون آية الليل جعل الله سبحانه وتعالى آية الليل ظلمة لا يؤثر فيها القمر ولا شيء وإنما هو شيء يضيئها فقط. ومن المحو في القمر أنه يبدأ صغيرا صغيرا ثم يكبر ثم يتلاشى هذه من المعاني كلها. ولذلك جاء رجل إلى أمير المؤمنين يريد عمر بن الخطاب يوليه ولاية قال له عمر رضي الله عنه من أنت؟ قال كذا. قال أنت ترى رؤى ولا شيء؟ قال أمير المؤمنين قبل ما أتيك اليوم رأيت البارحة أن الشمس والقمر تقاتلا في السماء. قال عمر قال فقاتلت؟ يقول عمر قال نعم قاتلت مع القمر. قال أنت مع الآية الممحوة والله لا تتولى لي ولاية. وهذا من الإلهام لعمر لأنه يستنبط من ذلك الآية الممحوة من لطائف أن الذهب يقول في معجم الشيوخ كان ابن تيمية شمسا وأبوه قمرا وأبوه نجما وجده قمر فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لطائف أدبية. هنا قال وجعلنا آية النهار مبصرة قال يبصر بها الناس ويعني يعيش الناس في ضياه وهي آية الشمس. ولذلك من فضل الله عز وجل جعل لم يجعل النهار سرمدا ولم يجعل الليل سرمدا بل غير بينها لتقوم حاجات العباد. ومن نعم الله على الخليقة أنه جعل الليل له وقت والنهار وقت لأنه لو كان ظلمة دائمة لمدة الحياة ولم تصح الحياة ولم تقوم. وكذلك النهار فجعل هذا مكان هذا ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هنا مسألة قال لتبتغوا فضلا من ربكم عند الفضل يقول العلماء في فضل تبتغوا فضلا من ربكم في الليل بالعبادة ونحوها وفضل في النهار من الرزق والعبادة والجهاد والدعوة وكذا. فليس الفضل هنا يسمى لف ونشر ليس لأحدهما ليس لليوم وليس لليل بل هو لليل والنهار لتبتغوا فضلا من ربكم. وفيها أن الوقت هو موسم لطلب الخيرات ولاكتساب الفضائل والمبادرة بالحسنات. وفيه أيضا أنه إذا لم يصرف الوقت في طاعة الله وطلب الفضل فهو ضائع محسوب على صاحبه كما يقول شوقي دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر الإنسان عمر ثاني. جلس سفيان الثوري في مجلس فتحدث الناس وخاضوا في أمور الدنيا قال هذه الشمس تقرب الأعمار امسك الشمس وحدثني. يقول احبس الشمس هذه مقالة أدبية كتبها بعض المعاصرين. قال إن كان تستطيع تحبس الشمس وأنت تحدثني في كلام فاضي وهذيان فأنا بجلس معك لكنك لا تستطيع لأن تكرم أعمارنا في الوقت الوقت. ولذلك الوقت هو الحياة. وقال الشافعي رافقت الصوفية فما استفدت منهم إلا ثلاث كلمات منها الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وهذا من أجمل الكلمات. فالوقت هو الحياة ولذلك امتن الله به سبحانه وتعالى حتى أقسم بالعصر وفي إشارة إلى أن العصر ينبغي الإنسان يعايش عصره ويستفيد من عصره ويعيش مع عصره ويستفيد من الله حتى نحاسب الإنسان قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين. وفي الوقت كلمات كثيرة ويحتاج إلى مجال واسع. وقال ولتعلموا عدد السنين والحساب فإنه بسبب خلق الله الليل والنهار والشمس والقمر نعرف دخول الأشهر والأسابيع والأيام والأوقات ونعرف حساب الأزمنة وحساب الحجرة. قال ويحسب الديان على الجبون على ذلك منازل الشمس كما هو يفعل ذلك علماء الفلك. دكتور التفكر في هذه الآية حقيقة أنا كنت أفكر الآن فقط بقوله عز وجل أنه جعل آية النهار مبصرة ومحى آية الليل، بهذا الفعل فقط بما أنه محى آية الليل كان هناك أيام وشهور وسنين وحساب وتاريخ وتوقيت، يعني أصبح لحياتنا أوقات محددة على مر التاريخ، كل الأوقات وكل المواقيت ومتى نصبح ومتى نمسي وكذا، فقط بفعل محى آية الليل التدبر في هذه يعني عظمة الباري. ولذلك تدل على يعني هوان الخليقة على الله، بالله لو اجتمع العالم كله ومخترع ومكتشف هل يستطيع محو آية الليل أو أن جعل آية النهار مبصرة؟ وانظر للليل والنهار يعني الذين يعني نحن نعيش في كنفهم، كم مروا من الأجيال والدول وكم انقرض والشمس مكانها، حتى أن شوقي من لطائف نظر للشمس من الشهر قال كيف يا أختي يوشع خبرينا حادث القرون الغابرين، يقول أنت أخبرين عن الدول التي مرت والشعوب كم للشمس هذه سبحان الله تشرق، حتى يقول سبحانه وتعالى والشمس تجري المستقر لله ذلك تقدير العز العليم، ثم يأتي عليه يوم لا تجري إذا انتهى الكون. فنحن محكومون في الزمان وفي المكان ومحكومون بالشرائع، قال سبحانه وكل شيء فصلناه تفصيلا، هناك علم دقيق ويكتشف العلماء لنا أشياء نحن نجهلها في علم النجوم وعلم الكواكب وأثرها في ذلك، حتى أن يقول التفصيل حتى أن يقول كل شيء بكميات، يعني بعضهم اللي يتفل مثلا الطب محراب الإيمان مثل كتاب الإنسان ذاك المجهول وكتاب اللي في سكار الإنسان لا يقوم وحده وكيرسي ميرسون الإنسان لا يقوم وحده وغير ذلك، يرون يقول كمية الهواء مقدرة من نحو ذلك، الماء ينزل الله بقدر، هنا جفاف وهنا يكون موجه وتجد منهم ملك، أنت مسؤول، لأن من ترهات العجائز والمخرفين هذا فلان أتى فجاء الغيث ولما وفد فلان نزل القطر البارح وفلان لما أتى غلي السعد وكذا، لا كل إنسان سوف يسأل عن عمله ويذهب معه بخيره وشره. نعم. أعتذر منك يا دكتور لو أكملنا عن التطير بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين فاصل سريع ونعود. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور عائض كنا نتحدث قبل الفاصل عن التطير. نعم أحسنت. قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هنا منحى آخر للآية استنبط منها أنهم كانوا يتطيرون ولا زال أهل الشرك والشعوذة والسحر والكهنة يتطيرون، فمنهم من يتطير بالطيور ومنهم من يتطير مثلا بالغراب وبالثعلب ويتطير بالضب إذا مر، حتى يقول أمر سجب القرن أم مر أعضبه، يقول لا أتطير، وهو ابن الخطيم أبن قيس بن الخطيم وقيل غيره أو الكميت الأسدي الذي الشيعي قال إنني لا أتطير أمر سجب القرن أم مر أعضبه، وقال لبيد عمرك ما تدري ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. فكان من سوء قال عند العرب أنهم كانوا إذا خرج أحدهم فإن وجد الغراب أو الطائر مر في اليمين خرج لسفره سمى ظنه البارح، وإذا أتى الطائر ومر من اليسار سمى السانح فيرجع بيته ويترك السفر، وإذا سمعوا مع الفجر صوت الثعل تشاءموا، وصوت الغراب يقول نحى الغراب فقلت نحى أو لا تنح فلقد قضيت من الحسين جوني أستغفر الله، يقول وضعت على يزيد، لكن المقصود أنه إذا نحى الغراب عندهم قال وقعت مصيبة، وإذا وقع الغراب على الشجر عندهم وعلى البيت قال مات لنا قريب. فبين سبحانه وتعالى أن القضاء قضاء الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير قال ليس منا من تطير أو تطير له، والطيرة شرك لأن كل شيء بقضاء وقدر لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لا تدري الطيور بهذا، هذه خرافات وخزعبلات وطقوس وثنية جاهلية أتى الإسلام لإلغائها. المشكلة يا دكتور أن ظنونهم لا تقع إلا مرة كل مئة ويظلون يؤمنون فيها. هو قال صلى الله عليه وسلم قال يكذب الواحد من كذبة فيزيد عليها ذاك 99 كذبة ومئة كذبة، فبلا شك أنهم كذابون دجالون، ذلك لمهم الله سبحانه وتعالى. قال ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يأتي الإنسان بحسناته وسيئاته والله سبحانه وتعالى يخرج كتابا الذي كتب عليه وكتبته الملائكة، ليس هناك ضياع الحسنات ولا السيئات، وليس هناك مسألة أنه مثلا ترك للملائكة أن يقولوا أو يتكلموا بحسنات من عندهم، بل كل شيء مسجل مقيد في كتاب، ويقدم هذا الكتاب كما في الآية الباهرة هذه يعني الظاهرة القوية، اقرأ كتابك، فيقال الإنسان خذ كتابك، قال أهل العلم يقرأه أميا أو متعلما، هذا كتابك الذي فعلته في الدنيا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسب، أنت حاسب نفسك أن تنظر في هذا الكتاب الذي أمامك، فيه الصلوات وفيها الزكوات وفيها البذل وفيها الفجور، فيه الحسنات والسيئات، فيه الخطأ والصواب، أنت الذي فعلته مسجل مقيد، حتى يقول سبحانه في الحديث الصحيح: أظلمك كتبتي؟ أظلمك ملائكتي؟ قال: لا يا ربي. قال: قال يا ربي لكن، يقول الإنسان من مكابرتي حين الفاجر والكافر، لكن يا ربي لا أقبل إلا شهداء من نفسي، يقول حتى الملائكة شوف من فجوري بعض الفجر، يقول حتى الملائكة ما أقبل شهادتهم. قال: فإنا لا نجعل عليك إلا شهيدا من نفسك، فيختم على فمه فتتكلم يداه وتشهد رجلاه وجوارحه عليه. قال: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فأنت الذي يحاسب نفسك إن كان عندك عقل، لأنك سوف تجد تذكر يوم كذا وكذا فعلت خيرا، تصدقت بصدقة، يوم كذا فعلت منكرا، فعلت ذنبا، فعلت خطيئة. ثم قال سبحانه وتعالى: لأنه غني عن حسنات المحسنين وعن سيئات المسيئين، إن الهداية ليست هدية منا للواحد لحد، إنها إنقاذ لأنفسنا وطلب لرحمة من ربنا. إن لا نسجل الله معروفا لأن صلينا أو زكينا أو صمنا، إن الله غني عنا سبحانه وتعالى، إن ملكه العظيم كان هو موجود ملكه قبل أن يخلقنا وقبل أن يخلق الدول، هو يأتي سبحانه وتعالى بالخليقة ويبيدهم، لا يحتاج إليهم، لم يخلقهم من حاجة، ولم يوجدهم من فقر ولا من عدم، لم يستنصرهم أصلا، لم يستشرهم، لم يكونوا يعني عضداء يوما من الأيام، فهم أقل وأذل من أن يستشاروا أو يطلب رأيهم، حتى يقول: من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، هو فعل خيرا بنفسه، حتى في الحديث الصحيح عند مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. لو أن الخليقة الآن اللي هي ما يقارب 6 مليارات كانوا كلهم أتقياء وأولياء ويبكون ويصلون، ماذا يزيد في الملك؟ ولو أنهم كلهم قال على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالهداية قال: ومن ضل فإنما يضل عليها، إن ضلال الضال وفجور الفاجر لا يؤثر في الملك، وظلم الظلمة وعصيان العصاة لا يهز في عظمة الله ولا ينقص الملك شيء، نحن الحسنات نحن لنا والسيئات علينا، وهنا حكم الله. قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تتحمل نفس ذنوب نفس أخرى، بل كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كل نفس تحمل خطأها ولها صوابها. أنا لست مسؤول عن خطأ الآخرين، حتى الأب عن الابن أو الابن عن الأب، كل إنسان يحمل بما يعني حملت يده، ولذلك من سنة الله ومن حكم العادل سبحانه وتعالى أنه لا يحاسب إنسان بسبب ذنب آخر، ولا يعطي إنسان أجر بسبب طاعة آخر، إلا ما استثناه الدليل، مثلا أنك تدعو لوالدك أو تعمل عملا صالحا لأمك فتهديه، فهذا أنت باختيارك أنت أهديته لوالديك ونحو ذلك. نعم، أعتذر دكتور، معنا بعض الاتصالات. معنا عبد الرحمن من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ أهلا وسهلا بك. أبغى أسأل الشيخ بس سؤالي لو سمحت. تفضل معك الشيخ. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله رب العالمين. حياكم الله. يا شيخ أنا جيت لك عن زكاة العنب. زكاة العنب. نعم عندي مزرعة عنب أنا تنتج في السنة حوالي 5000 دينار كويتي. طيب. وبعدين الشيوخ عندنا في سوريا قالوا إنه العنب ما عليه زكاة، زكاة أموال عليه ما عليه زكاة. واضح يا عبد الرحمن، السؤال واضح، هناك سؤال آخر؟ أيوة بدي أسأل بالنسبة للزكاة. نعم. إذا أنا عندي ناس أيتام. نعم. بحق لي أشيل من الزكاة وأعطيهم كشهري؟ أيتام. نعم. أنت تعولهم يعني أو ماذا؟ ما أنا أعولهم بس هم يضربوا لي، بس بدي أشيل يعني السلع. نعم. أسمي الزكاة. نعم. أوزع قسم منها وقسم أخليهم إياه أعطيهم إياه شهري. نعم واضح واضح. الله يجزاك الخير. شكرا لك عبد الرحمن. معنا سلمى من السعودية. شكرا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أبو شيخ. نعم. تفضل يا سلمى. أبي أسألك عن تفسير الآية: قدمنا نفسك ومحيا وماتي لله رب العالمين، هل هي أن الحياة والعمر والروح من أعيد السؤال. نعم. هل الآية قدمنا نفسك ومحيا وماتي لله رب العالمين، نعم، تفسيرها لعمري وحياتي وروحي وملك لله رب العالمين، يعني هذه كلمات محرمة ما يجوز أقولها. نعم طيب واضح السؤال. والسؤال الثاني تفضلي تفضلي. الدعاء يغير القدر؟ الدعاء يغير القدر؟ يغير القدر نعم. طيب شكرا. واضح شكرا شكرا. فهد من السعودية، فهد من العراق. استاذ فهد عليكم السلام تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا اهلا ومرحبا تفضل عزيزي. بكلم الشيخ عائل. تفضل معك الشيخ. تفضل يا اخي. والله بس ابي رقم التليفون الشيخ عند الكنترول. شكرا لك يا فهد شكرا. كان معنا عفوا يبدو ان هناك اتصال ايضا. احمد من السعوديه. احمد ايوه اهلا حياك الله يا شيخ. اهلا وسهلا تفضل. ابغى اسال الشيخ عائل. معك الشيخ تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله مبارك عليكم وعليكم ان شاء الله. تفضل الله منا ومنكم. ابغى اسالك يعني ما احرق مع الحجامه في شهر رمضان، يعني عده اسئله عندي. الحجامه في شهر رمضان طيب. نعم واضح. السؤال الثاني عندما اقرا ما احرق قراءه الفاتحه في بداية التلاوة ثم في نهاية التلاوة، يعني تريد أن تتلو القرآن فتبدأ بالفاتحة دائما؟ نعم نعم. طيب. السؤال الثاني عندما أقرأ المصحف، يعني قبل ما أقرأ أمسك المصحف وأدوسه ثلاث مرات ثم أضعه على ناصيتي أيضا قبل التلاوة وبعدها. هذا سؤال ثالث، ماذا تفعل قبل القراءة؟ أمسك المصحف يعني وأقبله قبل القراءة. تقبل المصحف نعم. أيوة وأضعه على ثلاث مرات. وتضعه على رأسك. على الجبهة. نعم. وتضعه على جبهتك. طيب واضح. واضح. أيوه. شكرا. السؤال الثالث رابع. شكرا. نعم. السؤال الرابع ممكن ولا ممكن نعم. السؤال الرابع. تفضل تفضل عزيزي. يا أخي طبعا في لنا الآن مشاكل تمام. مشاكل. عندنا في مشاكل عندنا يموت شخص يقتل، هل يعتبر شهيد أو لا؟ يعني في الجنوب أو في الشمال؟ من هو؟ عندما قام الآن في معارك في اليمن طبعاً. نعم نعم نعم. يعني هل يعتبر المقتول في جنوب اليمن أو في شمال؟ هل يعتبر شهيد أو لا؟ نعم طيب شكراً شكراً. عبد الرحمن من الكويت يا شيخ، سؤاله الأول يسأل عن زكاة العنب. لديه مزرعة للعنب في الكويت دخلها 5000 دينار. عموماً الأخ عبد الرحمن، أما زكاة العنب فإن كانت ليست للبيع والشراء قصدي أنه لا يبيع ثمرتها فإن الصحيح من أقوال العلم لا زكاة فيه لأنه من الخضروات، لكن إذا كان يبيعها وهي من عروض التجارة ويستفيد فإنها تزكى من الفلوس من المال، لا تزكى طبعا من العنب وهو الصحيح. مثل أن يبيع بخمسة آلاف مثل دينار فإنه يزكي هذه الخمسة آلاف دينار فهذا الصحيح. أما إذا كان هو عنده عنب ويستهلكه وربما باع بعضه ولكنه ما يدري كم فلا، فاستحى أن الخضروات لا زكاة فيها حتى لو لم يحل عليها الحول الخمسة آلاف دينار. حتى ولو لم يحل إذا كانت من عروض التجارة، إذا كان يبيعها مثلا، إذا ظل يزرع العنب مدة سنة سنة يبيع نعم وباع في النهاية بخمسة آلاف دينار هل يزكيها؟ معناته لأن صارت لأن صارت هي مثل عروض التجارة، مثل الآن الفواكه التي في المحلات التجارية مثل التفاح مثل البرتقال صارت من عروض التجارة. أما لو كانت عنده في المزرعة وأثمرت وأتت بكمية أو بكذا ولكن ما باع فإنه لا زكاة فيها. نعم يعني إذا كان هو يأكلها مثلا. نعم نعم. واللي بعده. نعم. السؤال الثاني، لدي أيتام هل يعطيهم من الزكاة؟ نعم الأخ اللي يقول الأيتام نعم هو بل هو فيها صلة وفيها قربة وفيها صدقة، تبدأ بالأيتام هؤلاء ويقول لهم لا يعيشون معه لأن فيها حكم آخر لو كانوا يعيشون معه لا يأكل من زكاته. نعم. فلك أن تأخذ من الزكاة وتمولهم ويعني تحفظها لهم وتنفق عليهم من هذه الزكاة وهذه من مصارف الزكاة إن شاء الله. نعم. سلمى من السعودية سؤالها الأول تطلب تفسير الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، هل معنى ذلك أن حياتي ملك لله عز وجل؟ هي صحيح نعم، قل إن صلاتي ونسكي يعني كل ما يقوم به الإنسان من أنساك ظاهرة وباطنة منها الذبح ومن غير ذلك والحياة والممات هي لله ملك، فحياة الإنسان وملكه لله. واستنبط منها مسائل، من أنه لا يجوز الإنسان أن ينهي حياته فهو محرما عليه أن يقتل نفسه، ومن قتل نفسه فإن الله يعذبه يوم القيامة، فلا يجوز له، لأن الملك النفس ملك لله، والحياة ملك لله وليست ملك الإنسان متى يتعجل الموت. ومنها أن الحياة، يقول الحياة في سبيل الله، وقد قالها الشيخ بن باز وغيره، أنها يمكن أفضل من الموت في سبيل الله، يعني أن الذي يعيش لله للبناء والعبادة والتعمير أفضل أحيانا ممن يقتل في سبيل الله. يعني بعض الناس الآن يرون أنه من يقتل في لحظة ويأتي رصاصة في دقيقة وين حياته ولو كان شهيد أنه أفضل، بينما تجد بعض العلماء والصالحين عيش 98 سنة فيقول هذاك الشهيد أفضل. بين الحياة، لأن فيها من الحياة مجال للعمل ومجال للذكر ومجال للعبادة والتعمير والإبداع أكثر من الموت، فهذه من الاستنباط. كثير كثير من الموتى كما بين الله عز وجل ورسوله الكريم يتمنون العودة للحياة كي يقترفوا الحسنات. السؤال الآخر لسلمى، الدعاء، هل الدعاء يغير القدر؟ الدعاء نعم، الصحيح صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، وهذا في كلام لأهل العلم، منها أن الله يقدر الدعاء، هذا يكتبه ويكتب القضاء، ويكتب أن القضاء يعود بهذا الدعاء، يعني يكتب على الإنسان أنه يمرض ولكن كتب عليه أنه يدعو الله فيشافيه، فهو هذا مقدر وهذا مقدر فيدفع بلا شك. أننا لأن لا نعلم متى القضاء فنحن علينا نجتهد في الدعاء، وأمرنا إلى الله، لأن بعض الكسل الآن الجبرية في الدعاء مثل الطلاب، قال كيف أدعو كيف أذاكر ما دام إني إن الله كتب علي، كيف أدعو كيف أذاكر كتب علي إني أرسل. نقول نعم تذاكر وتدعو، لأن علم الغيب وعلم القضاء والقدر في علم الغيب لا تدري به، ومأمور منك أن تدعو ومأمور منك أن تذاكر، وهذا المطلوب منك أن تنفذه، لا يطلب منك أن تبحث عن علم الغيب. نعم أحمد، سؤاله الأول عن الحجامة في شهر رمضان. الصحيح أنها تفطر، وهذا الذي استقر عليه كلام أهل العلم لحديث أفطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة وغيره. أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أفطر وهو صائم وأفطر وهو محرم، فقال أحمد بن حنبل خطأ في الحديث، بل احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم، خطأ الإمام أحمد هذا الحديث وقال الصحيح أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم، أما صائم فلا. فنعم تفطر الحجامة وأخذ الدم يعني بكميات كثيرة. نعم أعتذر الدكتور ليس لدينا وقت طويل. السؤال الآخر هو يقرأ، يقول يقرأ الفاتحة قبل قراءة القرآن دائما، وأيضا يقبل المصحف ويضعه على جنازته. تقبيل المصحف ليس من السنة، لكن لو فعله الإنسان على وجه التكريم نادرا، فقد الإمام أحمد بشغل عن ذلك قال كان عكرمة بن أبي جهل يقبل المصحف. نعم. لكن ليس هذا على وجه السنة ويكون هذا مشروع، لكن من باب التكريم فلا بأس. نعم سؤاله الأخير يتحدث أن هناك معارك في جنوب اليمن وشمال اليمن وكذا، وهناك قتلى من الطرفين. أنا بالمناسبة أوجه خطاب، أولا نسأل الله لليمن السعيد، اليمن أصل العروبة، بلد الإسلام، جمع الكلمة وتوحيد الصف، وإني أطلب الإخوة الاعتصام، وأطلب من الحوثيين أن يحكموا العقل ويلقوا السلاح، لأنهم في يعني جمع الشمل في دولة قائمة وهي دولة اليمن الجمهورية العربية اليمنية القائمة الآن، ونحن نعرف أن اللي قائم على لا يخلون من الأخطاء، وأنا حتى أطالب من حكام اليمن على رأس من الرئيس علي عبد الله صالح أن يعني يذهب بالعدل والإنصاف في بلاده، لكني ضد هذا قتال الفتنة، ونطلب من الحوثيين أن يلقوا السلاح وأن يحتكموا إلى العدل وأن يحكموا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتقاتلوا لأنهم مسلمين فيما بينهم أو يسفكوا الدم الحرام، وهذا الذي يجري في اليمن يؤسف كل مسلم وكل عربي وكل مؤمن، لأن فيها قتل النفوس البريئة، وفيه إزهاق الأرواح، وفيه دمار للبلاد والعباد، وفيه زعزعة للأمن، والذي يهم اليمن يهمنا بل يهم المسلمين جميعا. فنسأل الله في هذا الشهر الكريم أن يجمع كلمة اليمن على ما يحبه ويرضاه، ونسأل الحكام في اليمن وصناع القرار أن يسعوا في يعني بالحكمة، وهم بلد الحكمة كما قال صلى الله عليه وسلم، اليمن يماني والحكمة يماني، فهم حكماء في كل فتنة مرت بهم سواء مع المستعمرين أو الغزاة، أن يجتمعوا وأن يحلوا يعني شأنهم بينهم، ولكن أطالب أيضا من خرج عن الإجماع وعن النظام وعن الدولة أن يحكم عقله، وأن يعرف أن المصلحة في أن يعني يأخذ حقوقه بالتي أحسن وبالمفاوضة وبالحوار. أسأل الله أن يرفع الضائق عن اليمنيين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يوحد صفوفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا جزيلا لك يا دكتور. الوقت يبدو أنه انتهى، كان لدينا الكثير وأيضا كان هناك متبقي من التفسير، لكن الوقت انتهى تماما. شكرا جزيلا لك يا دكتور، وشكر موصولا لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة الغد